بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري، تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون سلة زهور من محمد بوهاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية القائد الأعلى لقواتها المسلح. نقلها إيموس إليشا القائم المؤقت في أعمال السفارة النيجيرية لدى بلينا إلى معني بلينا يوم السبت الجمعة.